بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه اجمعين، محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: ونقول الان انه اذا كان حصل عندنا حكم على كلي اول حصوله او اول حصوله اما بينا بنفسه، مثل ان كل انسان حيوان والكل اعظم من الجزء. لا زال الكلام في الفصل السادس في كيفيه اصابه المجهولات من المعلومات، وقلنا بان هذا الفصل يشتمل على بيان امور ثلاث. الامر الاول هو في كيفيه تحصيل مفاهيم المعلومات، وقد تقدم الكلام عنه في أن المعدوم إما أن يكون مفردا، وقصدنا مفردا أو مركبا من حيث المعنى، فإما أن يكون مفردا من حيث المعنى وإما أن يكون مركبا. والمفرد كيفية تصوره هو أن نتصور ما يقابله من المعنى الوجودي، إذ العدم هو سلب الوجود أو العدم هو ضد الوجود، فكيفية تصور المعدوم ومن خلال تصور مقابله بنحو من الضد أو بنحو من السلب. وأما المركب فالمركب إنما يكون مركبا من أمور موجودة عادة لا من أمور معدومة، فيكون تصور المعدوم حينها هو بتصور أجزائه التي هي عبارة عن موجودات ما ألف بينها تأليفا ليس له واقعية في الخارج وفي متن العيان. وهذا أنه المصنف لم يذكر كيفية تصور الموجودات. قلنا أن الأمر فيها من الواضح البين الذي يستشعر به كل إنسان من أن الموجودات كيفية تصورها هو بمقابلتها، إما بمقابلتها بالحس أو بمقابلة آثارها بالحس أو بالتحليل، فنتوصل إلى تصور الموجودات. هذا فيما يتعلق بالمطلب الأول في هذا الفصل. وأما المطلب الثاني من هذا الفصل هو عبارة عن كيفية الإجابة عن بعض الشبهات التي أوردت على التعليم والتعلم، كما هو إن شاء الله سيقع في بحثنا لهذا الدرس. والمطلب الثالث كما ذكرنا سيكون حول كيفية لزوم انتهاء كل تعليم وتعلم، لزوم انتهائه إلى علم به تنتهي سلسلة تعدد المعلومات السابقة أو العلوم التي تسبق التعليم والتعلم. فهذه مطالب ثلاث في هذا الفصل. أما فيما يختص بتتمة المطلب الأول، لأن المطلب الأول هو عبارة عن كيفية تصور المعدومات، وأما كيفية تصور أو كيفية حصول العلم في التصديقات فهذا أنه من بيان كيفية حصول التصور بالأمور الموجودة ولكن فيما يتعلق بالتصديقات. فالمصنف ذكر بأن عندما نريد أن نفكر وعندما نريد أن نطلب مجهولا ما من المجهولات التصديقية، فلا بد وأن يكون قد حصل عندنا في مرتبة سابقة حصولا أوليا، لا بد وأن يكون قد حصل عندنا علما ما، وهذا العلم الذي يحصل في مرتبته الأولى لا يخلو أمره، إما أن يكون حصوله حصولا وجدانيا أو بتعبير آخر حصولا أوليا، يعني حاصل بنفسه، كما ضرب من الأمثلة من قولهم كل إنسان حيوان أو الكل أعظم من الجزء، فهذا له نحو من الحصول الأولي الذي يكون بينا بنفسه ظاهرا لا يحتاج إلى علم سابق عليه. طبعا هذه المرتبة ما هو الدليل على أنها موجودة؟ الدليل على أنها موجودة هو الحصول، أنه الوجدان يشهد بذلك، فكل إنسان عندما يريد أن يفكر فسوف يجد أن هناك مجموعة من العلوم السابقة الحاصلة في نفسه، فدليلها هو ما نجده من أنفسنا. لا يأتي شخص ويطلب ما هو الدليل على وجود مثل هذه المعلومات، هو الوجدان. فإن الإنسان ملتفت إلى نفسه أن فيها مجموعة من الأحكام الحاصلة، هذه المجموعة من الأحكام الحاصلة التي لم يتكسبها. نعم، قد يحتاج إلى توجيه النظر إليها، قد يحتاج إلى التفات، ولكن يعلم إن التفت أنها حاصلة له من دون تكسب. وهذا هو منشأ يعني من المطالب الأساسية التي تناقش في علم نظرية المعرفة. فهذا نحو من أنحاء الحصول السابق الذي يعرفه كل إنسان بوجدانه. أو لا يوجد عندنا حصول آخر من جهة أخرى، بأن جملة من الأحكام الحاصلة في نفوسنا إنما تتبعناها باستقراء، أو حصلنا عليها من خلال تجربة بالحياة. مو شرط أن تكون تلك التجربة أو ذلك الاستقراء هو ذلك المعنى المخصوص في علمي في اصطلاح علم المنطق. لا، ليس بذلك المستوى. أيما كان من استقراء أو من ماذا، من تجربة، فكل إنسان يجد من نفسه أن له جملة من الأحكام التي هو، هذه النقطة الأساسية التي يريد أن يؤكد عليها المصنف، هناك جملة من الأحكام التي لم يتكسبها الإنسان بتعليم أو بتعلم من خلال طريقي الاستقراء أو التجربة. طبعا المصنف يقيد بأن هذا الاستقراء أو هذه التجربة بالنتيجة، الأحكام الاستقرائية الحاصلة والأحكام التجريبية الحاصلة، مراده منها ما حصلت من دون قياس، من دون استعمال قياس، لأنكم تعلمون بأن يعني الاستقراء يتبعه ماذا؟ قياسا من الأقيسة. وكذلك التجربة ماذا تكون؟ دائما ملازمة إلى قياس خفي. المصنف يقول بغض النظر عن حصول هذا القياس، من دون أن تكون ملتفت إلى هذا القياس. وما هو السبب في تقييد المصنف القياس والاستقراء التي تحصل به بعض الأحكام حصولا أوليا؟ لماذا قيدهم من دون قياس؟ لأنه يريد أن يبين المراحل البسيطة في كيفية سبق بعض العلوم لمن للتعلم ولكسب المجهول. لأنك بمجرد أن تستعمل القياس بعد ما راح تكون مرحلة أولية أو مرحلة بسيطة، راح تكون مرحلة ثانية. لا، هو يريد أن يبين المراحل الأولى في كيفية حصول العلم لدى الإنسان، فقد يكون بنحو بين أولي، وهو كإدراك بعض القضايا على ما مثلها المصنف الكل أعظم من الجزء. وقد يكون باستقراء، وهذا الاستقراء ليس الاستقراء الاصطلاحي، وإنما الاستقراء الذي بمعنى الذي لا يكون في صورة قياس. طبعا أنه الاستقراء الاصطلاحي هو ماذا؟ الاستقراء الاصطلاحي هو قياس، ولكن مختل الصغرى، الإنسان إما زيد إما عمر إما بكر إلى آخره، وهذه اللي هي إما زيد إما عمر إما بكر يحرك فكه الأسفل عند المض، فالإنسان يحرك فكه الأسفل عند المض. هاي صورة الاستقراء القياسية، صورة الاستقراء المنطقية بحسب الاصطلاح. لا، يقول المصنف ألا تكون ملتفتا، لأن يريد أن يبين المراحل الأولى في حصول العلوم التي تعين الإنسان أولا وابتداء لكيفية تكسب المجهولات أو المطلوبات عنده. فمن دون الالتفات إلى هذا، أنه نجد بالوجدان بتتبع بعض المصادر تحصل عندنا أحكاما ما. كذلك في التجربة، التجربة كما ذكرنا مرارا في درس الإشارات، كيفية أو حتى في بيان المواد في الفصل، في أحد الفصول السابقة التي منها التجريبيات، وكيف أن التجربة ملازمة إلى قياس خفي، يقول لا، أنه خذ التجربة بهذا العلم الذي يحصل حصولاً أولياً، خذه بالمعنى إذا صح التعبير بالمعنى العرفي، بالمعنى الساذج، بغض النظر عن خصائص الاصطلاح المنطقي. تجد بأن الناس تحصل عندهم أحكام نتيجة لتكرر ماذا؟ لتكرر وقوع حادثة من الحوادث مرتبطة بموضوع خاص. بغض النظر عن هذا القياس الفقهي، نجد بأن مجموعة من الأحكام تحصل من هذا الطريق. فإذا الارتكاز الأساس الذي بيّنه المصنف ها هنا هو الارتكاز الوجداني، هو الارتكاز الذي نجده من أنفسنا. توجد أحكام بيّنة حاصلة حصولاً أولياً، إما لكونها بيّنة في نفسها كالإنسان وحيوان بحسب التحليل، أو الكل أعظم من الجزء، أو النقيضان لا يجتمعان، طبعا بشرط الالتفات. كل العلوم حتى الأولية منها هو بشرط الالتفات، وهناك أحكام تحصل بسبب الاستقراء أو بسبب التجربة. إذا ثبت هذا، إذا ثبت هذا أنه هذا العلم الحاصل عندنا بمثل هذه القضايا، هذا العلم ماذا يولد لنا؟ هكذا أنه التتبع المعرفي لمثل هذه المسألة ماذا يولد لنا؟ هو حكم فعلي حاصل في نفوسنا، ويولد لنا حكما بالقوة، ولكن حكما بالقوة هذا الحكم بالنسبة لمن؟ يولد لنا حكما بالقوة بالنسبة للأفراد المندرجة تحته، بالنسبة إلى الأفراد المندرجة تحته. مثلا نقول كل إنسان حيوان، فهذا علم بالفعل حاصل في نفوسنا بين بنفسه، يولد لنا حكما بالقوة أن كل ماذا؟ أن زيدا الإنسان حيوان، أن زيدا أن عمرو الإنسان حيوان، وهكذا. فهو علم بجميع الجزئيات المندرجة تحته، ولكن علم بالقوة. وهذا ما ذكرناه سابقا في بيان مراتب اليقين في الفصل الأول، وقلنا بأن العلم بالحكم الكلي هو علم بماذا؟ علم بالجزئيات المندرجة تحت موضوعية ذلك الحكم الكلي. وهذا واضح، لأنه لا نحتاج حينها إلا بيان اندراج الجزئي من حيث هو جزئي تحت ذلك الموضوع الكلي، ما نحتاج إلا بيان الاندراج. واضح؟ وهذا ليس بعلم جديد بمعنى أنه بمعنى معرفة حكما من الأحكام الأخرى، لا، وإنما هو معرفة الاندراج فقط، اندراج الجزء تحت الكل. فلذلك يقولون هو علم بالقوة، وأصلا علم بالقوة كأنه يكون علم بالقوة القريبة من الفعل. ولكن المصنف يقول وإن كان هو علم بالقوة، ولكن هذا العلم بالقوة حتى يرتقي ويكون علما بالفعل يحتاج لماذا؟ يحتاج إلى علم آخر ينضم إلى هذا العلم الكلي. باجتماع هذين العلمين ماذا يحصل عندنا؟ يحصل عندنا الوصول إلى المطلوب. يعني مثلا نحن نريد أن نصل إلى مطلوب ما، وهو أن زيد حيوان أو ليس بحيوان، فيقول عندك علم كلي وهو أن كل إنسان حيوان، ينضم إليه علم آخر وهو العلم باندراج زيد تحت الإنسان، وهذا بالنتيجة العلم بالكبرى ينضم إليه العلم بالصغرى، والصغرى هي ماذا؟ من الصغرى صغرى من هذا الباب أنها من مصاديق الكبرى، تنضم إلى الكبرى يولد لنا إنتاج المطلوب، وهو أن كل أن زيدا حيوان. وكيف يحصل هذا العلم؟ يقول هذا العلم بالصغرى يحصل بعلمين سابقين. العلم الأول هو أن تعلم أن زيدا موجود، أن تعلم أن زيدا موجود، وهذا مفاد أي أنه مطلب من المطالب، مفاد مطلب هلل بسيطة، أنه أن تعلم أن زيد موجود، ثم أن تعلم، لأنه حتى يكون مندرجا تحت ذلك الحكم الكلي، ثم أن تعلم أن زيدا موجود إنسان، حتى يكون مندرج تحت ذلك العلم الكلي، أن تعلم أن زيد الموجود إنسان، يعني أن تعلم هلل مركبة، فأن تعلمه بنحو هلل مركبة البسيطة، ثم ينضم إليه العلم بهلل مركبة، ثم إذا حصل هذين إذا حصل هذان العلمان يحصل عندنا العلم باندراج زيد تحت ذلك الحكم الكلي، فنقول زيد إنسان، أو نقول عفوا زيد حيوان، هذا إذا علمنا بأن الإنسان حيوان، وهكذا الكل أعظم من الجزء. أن تعلم بأن هذا الكل موجود، وأن هذا الكل الموجود هو كل، أن تعلم بأن هذا موجود الذي مثلا الكل أعظم من الجزء، تأخذ أي كل من الكلية، مثلا الأرض أعظم من الجبل، هكذا باعتبار كل جزء، هذا الكل هو جزء عناوين عامة نطبقها على مصادر، مثلا الجبل الأرض أعظم من الجبل، أو الكون أعظم من الأرض باعتبار كل جزء، فينبغي أن ينضم إليه العلم بوجود الأرض، وأن ينضم إليه ماذا؟ علم بأنه أرض بوجوده وبأنه موصوف بالموضوع، حتى يأخذ الحكم الذي كان منسوبا إلى الموضوع العام في الحكم الكلي، فنقول الأرض أعظم من الجبل، أو الكون أعظم من الأرض، فلا بد من أن ينضم إليه علم آخر. فإذا فكرة هذا المطلب بأننا عندنا علما كليا، وهذا العلم الكلي له طريق ما، ثم هذا العلم الكلي يولد لنا علوما أخرى، وهو العلم بجزئياته المندرجة تحته ولكن بنحوه بالقوة، وهذا العلم الذي هو بالقوة حتى يخرج إلى الفعل لا بد من أن ينضم إليه أمرين، العلم بهلل البسيطة والعلم بهلل المركبة المرتبطة ببيان وجود جزئي ما، هذا واحد، جزئي ما طبعا لمن؟ للموضوع، لأن احنا نريد أن نعرف حكما ونريد أن نعرف وجود موضوع، فإذا العلوم الأخرى المعينة لإنتاج هذا الحكم هو معرفة اندراج الجزء تحت الموضوع، أنه هناك شيئا ما وأنها موجود، وهذا الموجود هو موصوف بالموضوع، فيأخذ حكم الموضوع في الحكم الكلي فتنتج النتيجة. ثم بعد ذلك المصنف جعل هذه المقدمة بيان لشبهة أوردت على بعض الفلاسفة المتقدمين وكيفية الإجابة على هذه الشبهة. احنا اولا نطبق ما يتعلق بالمطلب الاول الذي هو مقدمة لكيفية الجواب على هذه الشبهة، ونقول الآن انه اذا كان حصل عندنا حكم على كلي اول حصوله، هذا التعبير شوية يعني مو مألوف في الدراسات الاصطلاحية، ومراده إذا حصل عندنا حكما أوليا، يعني حكما غير متكسبا من سابق ما، من علم سابق عليه، ولكنه عبر بهذه الطريقة، إذا حصل عندنا حكم على كلي أول حصوله، بحيث هذا أولا يصير مفعول مطلق لحصله، يعني حصل حصولا أوليا، لكن التعبير ليس في نحو الاصطلاح المتعارف. هذا الحكم الذي حصل عندنا إما بينا بنفسه، يعني لا يحتاج إلى غير التأمل، هذا معنى بينا هنا، لا يحتاج إلا إلى غير التأمل، التأمل فيه مو التأمل بمعنى البحث عن مقدماته إذ لا مقدمات له. نحن نتكلم في المرتبة البسيطة من العلم. هسه كل مرحلة من هذه المراحل إما بينا ما هو الدليل، يعني هذا حتى أنه في علم نظرية المعرفة نعرف بأن هذه المرحلة عليها دليل أو لا. نقول دليلها الوجدان كما ذكرنا، إما بينا بنفسه مثل أن كل إنسان حيوان، وكل إنسان إذا ألفته إلى هذا الحكم يلتفت إليه. وإذا طبعا إذا علم ما معنى الإنسان الذي نقصده في الموضوع، ما معنى الحيوان، والذي كل إنسان الآن إذا بينا له الإنسان هو بمعنى زيد وعمر وبكر، إيش تصور أولي بسيط ولو بالمثال، والحيوان هو بمعنى جسم نام حساس متحرك بالإرادة، قلت بل خلص يصدق به بالمباشر ولا يحتاج إلى دليل. والكل أعظم من الجزء أيضا، إذا علم ما الكل وإذا علم ما الجزء. أو بينا، هذا بينا بنحو الأول، بينا بنفسه لا، أو بينا بمعونة أمر وهو باستقراء أو تجربة على الوجوه التي يصدق بها بالأشياء من غير استعانة بقياس. وقلنا لماذا قيد بهذا القيد؟ يريد أن يبين المرحلة الأولى والساذجة التي لا تحتاج إلى أدنى علم سابق، لأنه حتى إذا كنا بحيث إذا كنا مستعينين بقياس ما فلا بد أن يكون التكسب الحاصل بالاستقراء وبالتجربة يكون مسبوقا بعلم سابق وهو العلم بالقياس وبأشكال القياس، على أقل تقدير العلم بالقياس وبأشكال القياس والعلم بكيفية الاشتراك بالحد الأوسط إلى آخره. لا، نحن لا نريد هذه المرتبة، نريد مرتبة العلم الأولي في أول حصوله على تعبير المصنف. أو بينا باستقراء أو تجربة على الوجوه التي يصدق بها بالأشياء من غير استعانة بقياس، طبعا والقياس والتجربة من دون الاستقراء عفوا والتجربة من دون قياس ماذا تولد؟ تولد أحكاما ظنية. لكن المصنف لا يريد أن يتكلم عن الأحكام اليقينية ها هنا، يريد أن يتكلم عن أصل المعرفة يقينية كانت تلك المعرفة أو ظنية، بحيث الاستقراء هو في أصله حتى مع انضمام قياس إليه إن كان ناقصا فهو ظني، نعم التام منه يكون يقينيا، والتجربة مع انضمام القياس تكون يقينية، وأما مع عدم انضمام القياس لا تكون يقينية حينها، وإنما تكون هي أشبه بالاستقراء، أشبه بالاستقراء، ولكن تبقى محافظة على ذلك التميز. كيف؟ بتغيير الشرائط فيها أو بتغيير الظروف فيها إلى آخره، بحيث هنا التجربة تولد لنا حكما إجماليا مو حكما يقينيا صريحا، لا تولد لنا حكما إجماليا ظنيا بأن وراء هذه الظاهرة علة ما، ولكن بعد لم تنتج على النحو اليقيني إذ لم يكن قد انضم إليها ذلك القياس المنتج لليقين. وأرجع وأكرر بأنه لماذا قيد، لماذا أكد على هذا الأمر؟ لأنه يريد أن يبين العلم في أول حصوله من دون أن يكون مسبوق بأدنى علم، مثل هذه العلوم حاصلة عند الإنسان أو غير حاصلة؟ قال حاصلة. إذا علمنا هذا أول ما بدأ ماذا قال؟ إنه إذا حصل عندنا حكم على كلي فقد علمنا، هاي فقد علمنا إجابة إلى إذا الشرطية السابقة، ما أدري انتبهتم. ونقول الآن إنه إذا حصل عندنا حكم على كلي فقد علمنا بالقوة الحكم على كل جزئي تحته، ولكن جهلناه بالفعل. وهذا تمهيد أنه الجزئيات بعد العلم بالكليات وهذه الكليات حاصلة بنفسها بينة بنفسها أنه بعد العلم بهذه الكليات سيحصل في نفوسنا علم بالقوة للجزئيات المندرجة تحتها، ولكن علم بالقوة ولكنه مجهول بالفعل، فهو معلوم مجهول، ولكن من جهتين: معلوم بالقوة لوجود، يعني شنو معلوم بالقوة؟ شنو معلوم بالقوة؟ يعني قد علمنا بوجه من وجوده، ما علمناه بتمام الوجود، هذا الذي يعبر عنه علم بالقوة. فعندما نقول كل إنسان حيوان، فقد علمنا بكل ما يتصف بالإنسانية بنفس الأمر والواقع أنه حيوان. فزيد لو ثبت أنه إنسان، إذن كان معلوم لنا أو لم يكن معلوم؟ كان معلوم لنا، ولكن مو معلوم بتمام وجوهه، معلوم لنا حكمه من حيث أنه إنسان، واضح؟ من حيث أنه إنسان. وهذا العلم الذي بالقوة يتحول إلى علم بالفعل لو ضممنا له هل البسيطة وهل المركبة. بعد هذه النظرية معرفة في مراتبها الأولى، فقد علمنا بالقوة الحكم على كل جزئي تحته، ولكن جهلناه بالفعل، يعني علمناه بالقوة من بعض الوجوه، ولكن جهلناه بالفعل بتمام الوجوه هكذا. وهذا تمهيد لبيان المطلب اللاحق: ثم إن لسائل أن يسأل، إلى آخر العبارة، وهو بيان كيفية الإجابة على بعض الشبهات التي ألقيت على سقراط آنذاك وإفلاطون أيضا. ولكن جهلناه بالفعل، فلا نعرف مثلا أن زيدا الذي بالهند حيوان، لأن قول الهند هنا بعد مو قيد حيثية تقييدية، لا، يعني يريد أن يبين بعده الذي لم يناله الحس منا باعتباره ولم يكن في بلاد الهند، لأن إنما عرفناه بعد بالقوة. كيف عرفنا بعد؟ إذ عرفنا أن كل إنسان حيوان. فلاحظ، معرفة أن الإنسان حيوان هو معرفة بالقوة بالنسبة إلى زيد. لماذا؟ لأن الإنسان وجه من وجوه زيد، يعني عنوان من عناوين زيد. إذ عرفنا أن كل إنسان حيوان، وإنما جهلناه بالفعل لأنه يحتاج أن يجتمع لنا إلى هذا العلم. من هو هذا العلم؟ العلم بالكل. إلى هذا العلم علم آخر أو علمان آخران، حتى يخرج الذي بالقوة إلى الفعل. طبعا أنه أن يجتمع لنا إلى هذا العلم علم آخر أو علمان، علم آخر على نحو الإجمال، أو علم آخر على نحو يعني ما تنتهي إليه الأمور، وهو اندراج الصغرى تحت الكبرى، هذا العلم الواحد. أو علمان، هذا أو مو أنه فد شيء جديد غير العلم السابق، لا، هو نفس العلم السابق، وهو تحصيل الصغرى نتيجتان، تحصيل الصغرى في نهاية المطاف باندراجها تحت الكبرى، هذا سأعبر عنه علم واحد. أو علمان آخران، هو تفصيل لهذا العلم الواحد، مو علم جديد أو علمين جديدين غير العلم الأول، لا، هو تفصيل العلم السابق. أو علمان آخران، حتى يعني كأنه يريد أن يعبر هذا التعبير، حتى نعلم أن هذه الصغرى مندرجة تحت هذه الكبرى، لا بد أن نعلم بوجود موضوع الصغرى، ولا بد أن نعلم اللي هو هل البسيطة، ولا بد أن نعلم بأن موضوع الصغرى هذه هو من أفراد موضوع الكبرى اللي هو هل المركبة. فعلم واحد هو العلم باندراج الصغرى تحت الكبرى، أو علمان هو تفصيل لكيفية العلم الأول، هو التفصيل لكيفية حصول العلم الأول الذي يحتاج في الواقع إلى علمين حتى نعلم بأن الصغرى هذه مندرجة تحت الكبرى. نحتاج إلى علمين: العلم بهل البسيطة والعلم بهل المركب على ما بيناه، أو علمان آخران، حتى يخرج الذي بالقوة وهو العلم بالنتيجة الجزئية، مو العلم بالصغرى، لا، العلم بالنتيجة الجزئية. زيد الحيوان حتى يخرج الذي بالقوة إلى الألف. وذلك تفصيله بأنه يجب أن نعلم أن زيدا موجودا، طبعا بحسب المثال، يعني هو قال إذا علمنا كل إنسان حيوان فلا نعلم أن زيد الذي بالهند حيوان، وذلك بأنه يجب أن نعلم أن زيدا موجود. زيد موجود، لكن بشرط هذا العلم الذي هو بهل البسيطة موصوف بوصف ما أو غير موصوف. لا، غير موصوف، لأن هل بسيطة تريد أن تثبت فقط الوجود، لكن كيف تعلمه بالحس، مو بوصف من أوصافي، تعلمه بالحس. تذهب إلى الهند وترى زيد موجود، واضح؟ وأن نعلم أنه موجود إنسانا، هذا بعد هل المركبة. وقلنا بأن هل المركبة صحيح نعبر عنها ثبوت شيء لشيء، ولكن هذا أعم من أن يكون هذا الثابت اللي هو نعبر عنه ثبوت شيء لشيء، هذا الثابت من أوصافه الذاتية أو من أوصافه العرضية. المهم كل ما هو ثابت للشيء بعد تصور وجوده، ونعلم وأن نعلم أنه موجود إنسانا. فإذا حصل لنا بالحس معرفة أنه موجود وأنه إنسان، مو واضح، وأنه إنسان، فإذا حصل لنا بالحس معرفة أنه موجود، ليش هنا قيد بالحس؟ ولا الموجودية ممكن أن تعلم بما هو أعم من الحس، والله عز وجل عرفناه بالحس؟ لا، مو كل موجود لا بد أن يعرف بالحس، ولكن لأنه أكرر هذه المسألة لأنه سوف يميزها فيما بعد عن المرحلة الثانية، لأنه يريد أن يبين المراحل الساذجة في العلم بأن تحصل من دون علم سابق، بل هو يريد أن يبين العلوم السابقة واقعا، يريد أن يبين كيفية الاعتماد على العلوم السابقة، وأن العلوم السابقة حاصلة في نفوسنا لا بكسب سابق عليها، حتى ينتهي الدور والتسلسل من أن كل تعليم وتعلم يحتاج إلى علم سابق. تصل المسألة إلى غير نهاية، يقول لا، توجد علوم حاصلة بنفسها ما تحتاج إلى سابق عليها. فلذلك قيد: فإذا حصل لنا بالحس معرفة أنه موجود وأنه إنسان من غير أن يكون مطلوبا أو متعلما، يعني شنو من غير أن يكون مطلوبا أو متعلما؟ يعني هذين العلمين، أنه موجود وأنه إنسان، قد علمناه بالحس ولم نكن قد علمناه بعلم سابق. ما أدري واضح الفكرة، سيوجد في نفسي شيء أرد وصل، ما أدري وصل أم لا. لو أنتم غير واقفين على ذلك حتى تجيبوا بالإجابة والسلب. هكذا هو يريد أن يتكلم عن نظرية معرفة، بأن العلم الذي يحصل عندنا ينشأ من أين؟ ينشأ من علم حاصل بنفسه لا يحتاج إلى علم سابق. هذا هو القاعدة الأساسية التي يتكلم تحتها، ويوجد هذه القيود لأجل أن يركز هذه الفكرة. وهذا يكون بالحس. ها، فإذا بالنسبة إلى زيد موجود، بالنسبة إلى زيد موجود، أستطيع أن أعلمه بطريقين: أستطيع أن أعلمه لا بعلم سابق قبله، وأستطيع أن أعلمه من خلال علم سابق قبله. هو يريد أي مرحلة باعتبار يتكلم في المراحل الأولى في العلم؟ يريد أن يبين بأنك تستطيع أن تعلم وجود زيد لكن لا من خلال علم سابق، لا لا، وإنما من خلال معرفة حاصلة بنفسها، بينة بنفسها، وهو الحس. معرفة، الحس معرفة معن، إذ يتعلق بالجزئيات. واضح؟ فماذا نقول؟ يريد أن يقول، يقول تعلم أن زيد موجود من خلال الحس، والحس معرفة لا تحتاج إلى علم سابق عليه. يعني هو يريد أن يبين أول منشأ للعلم وكيفية تولد العلم، لا من علم سابق غيره. فهذه الصغرى نعلمها بالحس لا بعلم سابق من خلال علم. فزيد الموجود أستطيع أن أعرفه بالحس، وهي المعرفة الأولى، وأستطيع أن أعرفه من خلال أقيسة سابقة. العلم بأثره يدل عليه، العلم بصفاته تدل عليه، ولكن هذا العلم بهذا النحو الثاني يجعله معرفة أولى، لو يجعله علما ثانيا، يجعله علما ثانيا، لأنه احتاج إلى علم سابق عليه فيصير علما ثانيا. ونحن نريد أن نتكلم عن أول نشوء العلم والمعرفة. هذا واضح الفكرة؟ هذا بحيث زيد، لو أردنا أن نعلم بوجود زيد مو من خلال الحس، من خلال قياس سابق نؤلف منه صغرى وكبرى، وجود زيد ماذا سيكون؟ سيكون معرفة، لو يكون مطلوبا سيكون علما ومعرفة لنا، مع التسامح في التعبير، أم سيكون مطلوبا لنا؟ سيكون مطلوبا لنا. فلذلك عبر، فإذا حصل لنا بالحس معرفة أنه يعني زيد موجود، وأنه يعني زيد إنسان، من غير أن يكون مطلوبا. ليش؟ لأنه بحسب الإصطلاح المطلوب ما هو معناه؟ الذي يكتسب من مقدمات سابقة أو متعلمة. أنا أرى بأن متعلمة يعطف بيانا لمعلوم، يعني متعلما من علم سابق، فكل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق. فلذلك عبر متعلما، متعلما هنا بفتح اللام، يعني على نحو اسم المفعول مو على نحو اسم الفاعل. متعلما فبعلم سابق قد بين في القاعدة السابقة. فأراد أن يقول بأن معرفة زيد، وجود زيد ومعرفة أن زيد إنسان، أن تعلمه كعلم أولي، أن تعلمه بمعرفة لا تحتاج إلى علم سابق. وما هي المعرفة التي لا تحتاج إلى علم سابق؟ هي الحس. عندما أرى بأن هذا ناعم الملمس، هذا ما أحتاج إلى علم سابق، أحتاج إلى حس فقط، قوة، ولكن لا أحتاج إلى، إذ هي ليست من التعليم والتعلم. التعليم والتعلم مشروط بماذا؟ بالاستفادة من علم سابق، فهذا لا يسمى تعليما أو تعلما إذا أدرك بالحس. فلا يكون العلم بقضية بالحس هي مطلوبة لنا ولا متعلمة لنا، وإنما هي متعرفة لنا، نعرفها، نعرفها يعني بقوانا بشكل مباشر. واقترن بذلك علم. من هو ذلك العلم؟ واقترن بذلك علم هو العلم بالكلي. إذن لاحظ، ميز بين شيء اسمه معرفة وشيء اسمه علم. الشيء الذي اسمه معرفة هو العلم من خلال الحس، والشيء الذي سماه علما هو العلم بالكليات من بتوسط العقل. فإذا ما ينشأ بالحواس ويكون جزئيا، وهو لا يكون إلا جزئيا، يسمى معرفتان ولا يسمى علما، ولكن ما ينتج من العقل بما يتعلق بالأحكام الكلية يسمى علما ولا يسمى معرفتان. كان عندنا حاصلا أيضا بغير قياس. من هو؟ أعيد الجملة لأن صار هواي بيانات واعتراضات. فإذا حصل لنا بالحس معرفة أنه موجود وأنه إنسان، من غير أن يكون مطلوبا أو متعلما، واقترن بذلك علم كان هاي صفة العلم كان ذلك العلم عندنا حاصلا أيضا بغير قياس. ليش؟ لأنه جاي يتكلم تحت أي ضابطة؟ أول العلم، أول العلم في مراحله البسيطة. فهذا العلم الثاني أنه واقترن بذلك علم أي العلم بالكبرى كل إنسان حيوان، وبشرط أن يكون ذلك العلم الذي بالكبرى في المراتب الأولى للعلم أن لا يكون حاصلا من علم سابق، وإنما يكون حاصلا بنفسه، يعني يكون بينا كالأوليات مثلا، كالحدسيات، كالتجريبيات، كالاستقرائيات وإن كانت ظنية، إلى آخره من القضايا، يعني البديهيات بجميع أقسامها، إضافة إلى بعض القضايا التي تحصل بالحس كالاستقرائيات. واقترن بذلك علم، صفة هذا العلم كان عندنا حاصلا أيضا بغير قياس. لماذا قيده؟ كما ذكرنا سابقا، لأنه في مقام بيان المراحل الأولى للعلم. واقترن بذلك علم كان عندنا حاصلا أيضا بغير قياس اقترانا على التأليف الذي من شأنه أن يحدث بالذات علما ثالثا، وهو الشكل الأول، هو التأليف الذي من شأنه بالقوة القريبة من الفعل من شأنه أن يحدث بالذات علما ثالثا، وهو القياس نستطيع أن نقول مطلقا، والخاص منه هو الشكل الأول. علمنا أن زيدا حيوانا فيكون عن معرفة، هذا العلم، علمنا أن زيدا حيوانا فيكون هذا العلم عن معرفة وعن علم. المعرفة التي أدركناها بالحس، هل البسيطة وهل المركبة المتعلقة بزيد، وعن علم الذي أدركناه بالعقل اللي هو من قبيل الأوليات أو من قبيل الاستقرائيات أو من قبيل التجريبيات، ولكن من غير قياس على ما بينا. فيكون عن معرفة وعن علم، عن معرفة ما يتعلق بالصغريات في مورد المثال طبعا، ولا مو كل صغرى تحتاج إلى معرفة فقط، فيكون ولا بعض الصغريات تحتاج إلى علم سابق. فيكون عن معرفة اللي هو الإدراك الحسي وعن علم اللي هو الإدراك العقلي، اجتمع حدث لنا علم. أما المعرفة هذا بعد تفصيل، منهما فهو ما كان من الحسي، وأما العلم فما كان من العقل. والمعرفة حدثت في الحال، ما هي المعرفة اللي هي الإدراك الجزئي بعد ما تحتاج إلى علم سابق، وأما العلم اللي هو العلم بماذا، وأما العلم اللي هو العلم بالكبرى كل إنسان حيوان، وأما العلم فقد كان قبلها. يعني وهذا قلنا بأن الإنسان، وهذا إشارة لطيفة يعني إلى ما يتعلق بنظرية المعرفة، أنك إذا أردت أن تعلم أمرا مجهولا لا بد وأن يكون قد حركك أمرا معلوما، وهذا الأمر المعلوم هو الأمر الماذا؟ العقلي، الأمر الكلي العقلي الذي يكون بينا بنفسه. فدائما حتى تتحرك لطلب مجهول لا بد أن يكون المحرك ماذا؟ طبعا لطلب مجهول على نحو أنه مطلوب لنا، على نحو أننا نريد أن نوقعه بعلم، لا بد أن يكون المحرك للعقل النظري من هو؟ الحكم العام العقلي الذي هو بين بنفسه. لماذا؟ لأنك حتى لو كان الأمر الذي تريد أن تطلبه جزئي وهو مجهول لك من حيث جزئيته، ولو فرضنا أنه مجهول لك من حيث كليته وهو العلم بوجه من وجوهه، فماذا يصير؟ سيصير لك مجهولا مطلقا، والمجهول المطلق لا يطلب بحال من الأحوال. هذه جدا مهمة، هذه المسألة لا يطلب بحال من الأحوال. خب، ولا يمكن أن يكون معلوما لك على أنه جزئي، لأنه سيكون علما لو يكون معرفة، يكون معرفة، ونحن نتكلم في العلم لا في المعرفة. نعم توجد معرفة تحصل من دون علم كلي، هذا أمر لا نشك فيه، لكن احنا نتكلم في الجزئيات التي نريد أن نعلمها، مو التي نريد أن نعرفها. واضح؟ فلا بد أن يكون المحرك فيها هو أمر كلي من كلياتها. لماذا؟ حتى يوفر لنا العلم بوجه من وجوه المجهول، وإن كان المجهول لنا مجهولا من وجوه أخرى. فحتى تتحرك النفس نحوه لا بد أن يكون معلوم من وجه من وجوهه، أقلها الوجه الكلي له، فيكون محركا لتعلم ما هو مجهول من خلال ما هو معلوم. وهذا هو الأساس لحل الشبهة التي سيذكرها المصنف. خب يعني غير مكتسبة جزئيتين، ولكن أحكامه العامة الكلية مكتسبة. ليش؟ يعني جزئية زيد الآن جزئيتك أنت كشخص غير مكتسب، تحصل معرفتين اللي هو هل موجود. واضح؟ تحصل معرفتين من خلال الحس، ولكن العلم بأحكامك أنك قابل للتعلم، أنك قابل للكتابة وإن كان جزئيا، ولا هذا أحكام متعلقة بجزئي، مو معرفة نفس الجزئي. أما نفس الجزئي بجزئيته لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، وإنما يحصل بالمعرفة بالحس. وهذا اللي قلنا في هل البسيط، هذا الذي يقصدون من قاعدة الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. فيكون عن معرفة وعن علم، بل هذه قرأناها، والذي يحصل منهما فقد يجوز أن يكون قد كان لنا مطلوبا وطلبنا مبادئه الموصلة إليه. هذا المطلب يعني بعد خلاص انتهى المطلب العلمي والمطلب المعرفي البحث، ولكن هنا يريد أن يبين أن معرفة النتيجة أحيانا تأتي بأسلوبين. معرفة النتيجة، إما أن نتصور النتيجة أولا بوجوهها العامة وهي الكبرى، فنكمل الطريق في طلبها بأن نضم معها صغر، يعني أن نعلم المطلوب بوجه ونريد أن نعلمه بوجوه أخرى، فهذا يحفزنا إلى طلبه، وعند هذا الحال هو الذي نسميه مطلوبا بالمعنى الاصطلاحي. متى نسمي النتيجة مطلوبا؟ فيما لو كانت معلومة لنا بوجه ومجهولة لنا بوجه آخر، ونتوجه إلى العلم الذي وجه من وجوهها، ونحاول أن نستكشف به الوجه الآخر المجهول، فنسمي النتيجة التي تصورناها أولا قبل الوصول إليها نسميها مطلوبا. ها فقد نتوصل إلى النتائج بأن نتصورها مجهولة ثم نبحث عن المعلومات لكيفية التوصل إليها، وأحيانا لا، الإنسان مو بهذه الطريقة يتوصل إلى المطلوب، لا هو يعلم أمرا وهو غير متصور المطلوب أصلا، يعلم أمرا فيحدث منه النتيجة، ولكن النتيجة لم تكن في همه، لم يكن قد توجه إلى طلبها، ولكن حصلت عنده علوم جعلته يلتفت إلى نتيجة ما من تلك العلوم مناسبة. وهذا ما يحصل، أنت تمشي تقول بالصدفة شفت هذا، أنا ما كنت متعني أريد أن أعرف بأن زيد موجود في الغرفة وغير موجود في الغرفة، ولكن أثناء المشي شفت فدمه أنه شيء ساقط منه موبايله وأعرفه أنه موبايله، بعد شوية شفت فد نار بعده لا زالت مشتعلة، إذن زيد لا زال موجود، لأن النار بعده لم تنطفئ مثلا، أو لا زال الخشب حار، إذن هو الآن موجود أو كان قبل قليل موجود. فبالاتفاق لما علمت شيئا ما خاص به أنه موجود في الطريق، علمت أنه هناك نار في الغرفة أو في الطريق إلى الغرفة، فهذه المعلومات كونت لك علما اضطرارا لم تكن قد تقصده سابقا، كونت لك علم بأن زيد موجود في الغرفة، ولكن على كلا الأمرين، سواء تصورنا المجهول ثم بحثنا عن معلوماته، أو أن معلوماته حصلت فحصل لنا العلم بالقهر بالنتيجة، كلاهما ماذا نسميه؟ نسميه مطلوب، وهذا المطلوب يحتاج إلى علم سابق، ولكن هذا العلم السابق قد نحن ماذا نقصد فنبحث عنه ليوصلنا إلى المطلوب، وأحيانا لا، هو يحصل لنا قهرا فيوصلنا إلى النتيجة قهرا، فلا فرق بين الأمرين. يعني كلا الصورتين أنه لا تحدث فرقا فيما نحن فيه، وهو أن كل تعليم وتعلم لمطلوب فلا بد أن يكون بعلم قد سبق، وهذا العلم الذي قد سبق قد يكون أو أنه يكون أوليا في أول مراحل حصوله. فلذلك قال وقد يتفق والذي يحصل منهما، فقد يجوز أن يكون قد كان لنا مطلوبا، يعني قد توجهنا إلى جهلنا به وطلبنا مبادئه الموصل إليه، يعني مواجهة المطلوب ثم الانتقال من المطلوب إلى المعلوم فندور بين المعلومات، أحيانا بهذا الترتب، وهو كثيرا ما يكون بهذا الترتب. ويجوز أن يكون شيئا قد انسقنا إليه، يعني إلى المطلوب، انسياقا لموافاة أسبابه عن غير طلب، لا، المعلومات حصلت عندنا بشكل لم نكن قد قصدنا بها طلب مجهول، ولكن بعد أن علمنا بها نعلم ذلك المجهول قطعا من غير طلب، ومع ذلك النتيجة الملخصة، ومع ذلك فيجب أن يتقدم تصور المطلوب ومبادئه، أن يتقدم تصور المطلوب ومبادئه على كل حال. هذا شو العبارة ما أدري شلون. ومع ذلك يعني على كلا الصورتين، سواء قصدنا المطلوب أولا تصورنا المطلوب فبحثنا عن معلوماته، لا أو لا، أو حصلت معلوماته التي توصلنا إلى المطلوب، بالنتيجة بالحقيقة كل مطلوب يحتاج إلى علم سابق، كل مجهول يحتاج إلى علم سابق. ومع ذلك فيجب يعني على كلا الصورتين فيجب أن يتقدم تصور المطلوب علم سابق على كل حال. ولكن قال ومبادئه، هسه ما أدري هاي الواو موجودة عندكم في طبعاتكم، هي نفس الطبعة الموجودة عندي، وينبغي أن يكون هكذا. ومع ذلك فيجب أن يتقدم تصور المطلوب ومع ذلك فيجب أن يتقدم من تصور المطلوب اللي هو مواجهة المشكل، ومبادئ المطلوب اللي هي المعلومات السابقة على كل حالين، على كل حال، سواء قصدناه أولا فطلبناه أو لم نقصده، ما واضح على كلا الصورتين الأخيرتين. وقد يتفق أن لا يكون هكذا، بل يكون الحكم على الكل حاصلا عندنا بقياس. هذا المقطع هو لبيان العلوم والأقيسة المركبة للأقيسة البسيطة، فما تقدم عندنا هو لبيان الأقيسة البسيطة التي مقدمتها الصغرى ومقدمتها الكبرى لا تحتاج إلى علم سابق، ولكن توجد عندنا أقيسة التي نسميها بالأقيسة المركبة، مقدمتها الكبرى أو مقدمتها الصغرى تحتاج إلى علم سابق، يأتي بيانه والحمد لله رب العالمين. هذه المطالب على